بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره أسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. واطي الصوت. ما بعد، أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في هذه الآيات الكريمة بشرى عاجلة للمؤمن، المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ويمتثل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، ذاك هو الذي هو أهل لمن لأن يوصف بأعلى درجة يخاطب بها بشر، وهي: يا أيها الذين آمنوا، وهي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم واعتقدوا بأفئدتهم، لا يكفي أنهم يقولون ربنا الله، بل طبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. امتثلوا الأوامر، اجتنبوا النواهي، فعلوا التطوعات، تقربوا إلى الله تعالى بألوان من القرب التي تقربه إلى الله، وهؤلاء الذين يتبعون القول بالعمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا وأعمالكم، ولكن ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول الحسن البصري رحمه الله في هذا المعنى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. من هنا فإن تعريف السلف عند الإيمان، تعريف الإيمان عند السلف، هو أن يقال إنه تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهنا في هذه الآية الكريمة يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أتبعوا القول بالعمل. وكلمة ثم استقاموا أي طبقوا ما يقتضيه الإيمان. تطبيقا يؤهلهم لأن يكونوا من أهل التقى والصلاح، تطبيق يجعلهم لا يترددون إذا وجدوا أو إذا سمعوا قال الله أو قال رسوله، بل يرعون، تجدهم لا يترددون في تنفيذ ما أمر الله به، يسارعون في الخيرات، يجتهدون فيما يقربهم إلى الله. فلا بد للمسلم أن يتنبه ويستقيم على طاعة الله. وكيف تكون الاستقامة؟ تكون يا عبد الله أنك إذا سمعت أمرا في القرآن قال الله أو قال رسوله قلت سمعنا وأطعنا، وإذا سمعت نهيا كذلك تقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. وقول الله سبحانه وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ما كان المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وغير ذلك من النصوص التي تبين هذا المعنى، وهو أن المؤمنين يسارعون في الخيرات، كما قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هو الرجل، طبعا العبرة بعموم اللفظ لخصوص السبب، رجل أو امرأة، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل منه. من هنا نص أهل العلم على أن المؤمن بأن المؤمن لا بد أن تتوافر في قلبه ثلاثة أركان للعبادات القلبية توضح هذا المعنى. فإذا وعيناها تتضح كثير من الأمور لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه المقامات الثلاثة هي الخوف والرجاء وماذا؟ ها؟ خشية جزء من الخوف، لا غيره، الخوف والرجاء والمحبة. وفقك الله لما أحبه. إذن هذه يسمونها أركان العبادات الإيش؟ القلبية، الخوف والرجاء والمحبة. فمن عبد الله بالخوف وحده وأهمل الرجاء والمحبة فهو حروري. ما معنى حروري؟ أي خارجي لا يفقه من الدين شيء. وكذلك إن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ولذلك أولئك الذين يقولون إننا نعبد الله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما محبة فيه ما يقولون، يقول محبة فيه فقط، محبة له لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. فهؤلاء يخالفون النصوص الشرعية، يخالفون ما دل عليه القرآن، كما قال الله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، وقوله تبارك وتعالى ادعوه خوفا وطمعا. فلا بد من وجود هذه المقامات مجتمعة في قلب كل مؤمن. ومن كانت في قلبه المقامات الثلاث ومن كانت في قلبه هذه المقامات الثلاث فإنه يكون ناقصا. إذا لم تتوفر في هذه المقالات فلا قيمة لعمله، ولا ينبغي أن يغلب بعضها على بعض. فلننتبه لهذا، لا نقول مثل ما قالت بعض المتصوفة: اللهم لا نعبدك طمعا في جنتك ولا رغبة في نارك ولا خوفا من نارك. ولهذا فإنه لا بد من اجتماع هذه المقامات في قلب العبد المؤمن، يحب الله ويخافه وماذا ويرجوه. والمحبة الصادقة هي نابعة عن الخوف والرجاء، فلا بد من معرفة ذلك وفهمه قبل أن نقدم على العمل، حتى ننفذ أو نكون مطبقين لما أمر الله به، مجتنبين لما نهى عنه سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من اجتماع هذه المقامات حتى تكون العبادة عبادة صحيحة تؤدى على الوجه الذي يرضي الله. أما من قام بطرف وترك طرفا آخر فقد أعظم على الله الفرية. فهنا العقيدة التي لا تنفك عن العلم الذي يجعل المسلم يتبصر في دينه ويعبد الله على بصيرة بهذه المقامات الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. لأنه لو خرج عن ذلك الطور لم يصبح عابدا لله حق عبادته. إذا عرفنا هذا إخواني، فإن هؤلاء الذين يقولون إننا لا نعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه وإنما حبا له وتتيما فيه، هؤلاء دجاجلة يضحكون على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل، حتى ولو رأيت عندهم ما رأيت من بعض ما يظهرون من عبادة. فإنه لا بد من التوازن، بعد هذا أيها الإخوة ننتقل إلى مناسك الحج والأنساك ثلاثة. ننتقل بعد هذا إلى أحكام الحج والزيارة. فالحج أيها الإخوة أنواع المناسك كم نسك؟ ثلاثة: تمتع والقران والإفراد. فأما التمتع فهو أن تبدأ بالإحرام بالعمرة ثم تفرغ من عمرتك ثم يوم النحر يوم الثامن من ذي الحجة تحرم بماذا؟ بالحج. خالد الأسئلة بعد قليل إن شاء الله. فإذا وصلت الإحرام وقد تهيأت وتبت من جميع المعاصي والذنوب إن شاء الله ووصلت إلى الميقات وأنت مخبت خاشع لله عز وجل فأنت مخير بين هذه المناسك الإيش؟ الثلاثة. إن أردت التمتع فقل ربيك لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران فقل ربيك اللهم حجة وعمرة أو حجة في عمرة أو عمرة في حجة، وإن أردت الإفراد فقل لبيك اللهم حجة. والصحيح جواز هذه الأنساك كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها، وإياكم التلبية الجماعية فإنها خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هي بدعة من البدع المنغمة، التلبية هذه المنغمة الآن. تكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإذا وصلت البيت قطعت التلبية وبدأت بالطواف تطوف بالبيت سبعة أشواط، وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فإذا طفت بالبيت ثم سعيت بين الصفا والمروة بذلك تمت، ما وحلقت أو قصرت بذلك تمت إيش؟ عمرتك. إن كنت متممت إن كنت مفردا أو قارنا فلا بأس أن تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. بسم الله. وكذلك المفرد لا يبك إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. في اليوم الثامن من ذي الحجة يصعد الحجاج جميعا إلى عرفة سواء المتمتعين أو القارنين أو المفردين إلى منى، يصعدون إلى منى، إلا أن المتمتع يحرم بالحج قبل أن يخرج من مكة، هذه السنة. وأما المفرد والقارن فأصلا هما محرمان، فيصعد الجميع إلى منى ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والمغرب والعشاء والفجر مع أداء كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية. وأما التقدم إلى عرفة قبل يوم عرفة فهذا لا تؤجر عليه، بل يخشى أن يكون فيه وزرا لأنه بدعة من البدع. فلو قالوا لك نريد أن نتجاوز إلى عرفة قبل اليوم التاسع فقل لهم لا، حتى ولو أراد المطوفون أو المزورون ذلك بإمكانكم أن تجمعوا وتقول نحن جئنا نريد أن نحج كما حج من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذ عني مناسككم، فلعلي لألقاكم بعد عامي هذا. وقد حصل عليه الصلاة والسلام أن انتقل للرفيق الأعلى بعد ذلك ببضعة أشهر. بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة، وهناك تصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك تمكث بعرفة تدعو إلى أن تغرب الشمس، تكثر من الدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من الدعاء حتى تغرب الشمس، وإياك أن تبرح عرفة قبل غروب الشمس، ولا تشتغل بأخذ الصور التذكارية، ولا بالجلوس على آلات اللهو والطرب، ولا بالجدر البيزنطي الذي لا طائرة تحته. اشتغل بذكر الله عز وجل والتلبية والدعاء إلى أن تغرب الشمس ليلة العاشر. فإذا غربت الشمس يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، تصلي بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، تنام إلى طلوع الفجر، ثم تقوم وتصلي صلاة الفجر وتدعو الله متوجها إلى القبلة طويلا بعد صلاة الفجر، ولا يبرح أحد منا إلا مزدلفة إلا بعض ذوي الأعذار، ولكنهم لا يدفعون قبل الساعة الثانية تقريبا. لا، الثانية عشر ليست نصف الليل في هذه الأيام، في الصيف يمكن الثانية عشر تكون نصف الليل، أما الآن في الشتاء الثانية عشر قبل نصف الليل، قبل نصف الليل يعني في الشتاء، لأن أذان الفجر الساعة الرابعة، في الصيف أذان الفجر الساعة السادسة إلا. نعم، أقول إذا يبيت بمزدلفة إلى ما بعد الفجر إلا ذوي الأعذار فإنهم ينصرفون آخر الليل، أي بعد الساعة الثانية تقريبا، لأن ليل الشتاء ينتصف في حوالي الساعة الثانية، وليل الصيف فعلا ينتصف حوالي الساعة الإيش؟ الثانية عشرة. فإذا عليك أن تحتاط، وهذا لذوي الأعذار، أما الذي ليس لديه عذر عليه أن يبقى إلى ما بعد الفجر ويدعو طويلا ثم ينصرف قبيل طلوع الشمس. بعض الناس يحيي ليلة مزدلفة بأذكار وقراءات وابتهالات وأغاني ما أنزل الله بها من سلطان، هذا خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثم اضطجع إلى الفجر، طبعا تصلي الوتر قبيل طلوع الشمس، تتوجه إلى منى، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخذف، تنحر هديك وتحلق رأسك، تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك، تتوجه إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. فإن كنت متمتعا فعليك سعي آخر بعد طواف الإفاضة، وإن كنت قارنا أو مفردا فإن سعيت بعد طواف القدوم كفاك ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، ثم تعود إلى منى. هذه الأمور الخمسة، الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، ترتيبها هكذا، وإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا دليل سماحة الإسلام ويسره. ووقت الرمي يبدأ من طلوع الشمس إلى الفجر، وبعض أهل العلم يرى أن أصحاب الأعذار يرمون آخر الليل، ثم في اليومين الحادي عشر والثاني عشر وأنت مقيم بمنى لا تبرحها لا ليلا ولا نهارا، بعد الظهر بعد الزوال ترمي الجمرات الثلاثة، ويجوز الرمي من الظهر إلى ماذا؟ إلى الفجر. فلا تشغل نفسك بالمزاحمة، يعني يجوز الرمي من الظهر إلى الفجر. إذا كان معك نسوة تأخر بعد العشاء بعد المغرب، بدلا من أن تزاحم بمنة في الظهر أو تلتمس لهن العذر ليرمى عنهن، لا هذا غير صحيح. يرمى عن العجزة والمرضى كامرأة حامل عاجز في الأشهر الأخيرة، أو شخص عنده ضغط أو ما يستطيع والمشي يثير عليه الأمور، مثل هذا يمكن يرمى عنه. أما ما عدا ذلك فإنه لا يرمى عنه ولو كانت امرأة، وإنما ترمي هي تأتي بها في الأوقات الواسعة وترمي بنفسها، ثم ترمي في اليوم الثاني عشر مثل ما رميت في اليوم الذي قبله. ثم أنت بالخيار، إن أردت أن تذهب بعد الرمي وتطوف طواف الوداع أو الوداع جاز لك ذلك وكفاك، وإن أردت أن تتأخر وهو الأفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم تتأخر اليوم الثالث عشر وترمي فيه كما رميت في اليوم الذي قبله. بذلك لم يبقى إلا طواف الوداع. محظورات الإحرام هي محظورات تخص تعم الرجل والمرأة، وهي قص الشعر، تقليم الأظافر، قتل الصيد، النكاح، الجماع، التطيب، هذا عام للرجل والإيش والمرأة. هناك محظورات تخص الرجل وهي تغطية الرأس، لبس الثياب والقمص والعمائم والخفاف وما فصل على هيئة الجسم أو عضو منه، ويحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. ولا بأس أن يربط ملابس الإحرام بخرقة أو حزام أو سبتة أو رباط أو الشنطة التي تحملها ولو كانت مخيطة، أو الحذاء التي تلبسها ولو كانت مخيطة، بشرط أن لا تتجاوز الكعبين. هناك محظورات تخص المرأة وهي لبس النقاب وما فصل على قدر الوجه. لا تلبس النقاب ولا القفازين. القفازان هما ما يسمى باللغة في لغة العصر بالإيش بالجوانتي. هذه محظورات الإحرام، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال بدون هذا النقاب، تغطي وجهها بالجلباب بالطرحة. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في محظورات الإحرام. ننتقل بعد هذا إلى أحكام الزيارة. اعلم يا عبد الله وفقني الله وإياك أن زيارة المدينة النبوية إنما تكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ولا يجوز أن نشد الرحال لغير ذلك حتى ولو كان لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نشد الرحال من أجل ماذا؟ الصلاة في المسجد. ثم إذا جئت المدينة نزور القبر تبعا. ثانيا، ليست هناك مدة معينة للزيارة. ثالثا، لا ارتباط لها بالحج، والحديث الذي يقول من حج ولم يزورني فقد جفاني حديث لا أصل له ولا يصح. ثالثا، رابعا، لست ملزما بالإقامة 48 صلاة أو غيرها، بل كل صلاة تؤديها هي خير من إيش؟ خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فلا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الأقصى، وإلى المسجد الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأعوانهم. فإذا بعد ذلك إذا جينا المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي، فماذا نزور أيضا؟ نصلي في مسجد قباء، ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة وبدون تكرار، مرة واحدة يكفي، ونسلم على أهل البقيع، ونسلم على شهداء أحد، ثم ننصرف، لا نزيد على ذلك. إذن الصلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيش؟ الهدف الأسمى الذي نأتي من أجله. الصلاة في مسجد قباء، وهو يعدل أجر عمره. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، الصلاة على السلام على المسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، السلام على أهل البقيع، السلام على شهداء أحد، ثم أشغل بقية وقتي كله في الصلاة في ماذا؟ في المسجد النبوي. واعلموا أنه ليس هناك مكان يعني يصلى فيه سنة، ليس هناك مكان يعني للصلاة فيه ميزة في المدينة النبوية إلا المسجد النبوي ومسجد إيش؟ قباء. وما عدا ذلك فلا فرق بينه وبين أي مسجد في بقعة أخرى. هذه أهم أحكام الحج والزيارة.